بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السابع من سورة الجن ومع الآية العشرين، وهي قوله تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك بربه أحدا. أيها الإخوة، إذا كان الحديث في الدرس السابق عن مقام العبودية، فالحديث في هذا اليوم عن التوحيد. قل يا محمد، أي قل لهم، إنما أداة قصر. لو أن الله عز وجل قال: قل أدعو ربي، هذا لا يمنع أن يدعو رسول الله غير الله. أما حينما قال الله عز وجل: قل إنما أدعو ربي، أي أدعو ربي وحده، وهذا هو التوحيد. الإيمان التوحيد لا يقبل الشرك. يجب أن تدعو الله وحده، أن تدعوه أي أن تصلي له، وأن تدعوه أن تعمل له، وأن تدعوه أن يكون القلب متعلقا به، أن تعبده وأن توحده وأن يتعلق القلب به وحده. قل إنما أدعو ربي. فالإنسان العاقل أيها الإخوة، القضية بسيطة جدا. إذا فت إلى دائرة كبيرة فيها 1000 موظف، ومشكلتك لا تحل إلا مع مدير هذه الدائرة، لا يمكن لأي إنسان عاقل أن يبذل ماء وجهه لإنسان غير مدير الدائرة العام. مضيعة للوقت، وبذل لماء الوجه، وجهد ضائع، وعمل أخرق، وطريق مسدود. الإنسان إذا دعا غير الله الطريق مسدود، لأن هذا الذي تدعوه ضعيف مثلك، لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرّا، فلأن لا يملك لك نفعاً ولا ضرّا من باب أولى. لا يملك لنفسه، ضعيف، عاجز، وجوده غير ذاتي، وجوده بسبب إمداد الله له، فلو أن الله قطع عنه الإمداد ثانية أصبح جثة هامدة. فكيف تعلق الآمال بإنسان يستمد وجوده من غيره؟ الله جل جلاله واحد أحد فرد صمد، واحد أحد فرد صمد، يعني وجود ذاتي. لا يتعلق وجود الله عز وجل على وجود غيره. أما نحن كل مكتسبات الإنسان متعلقة ببقائه حي، متعلقة بنبض قلبه، متعلقة بسيولة دمه، متعلقة بسلامة أعضائه، متعلقة بعقله الذي في رأسه. الإنسان يستمد وجوده من عوامل كثيرة جدا، وأي عامل إذا تعطل ألغي وجوده. لذلك قل إنما أدعو ربي. الحقيقة التوحيد نهاية العلم، وكلما تعمق إيمانك ازداد توحيدك، وكلما ازداد توحيدك ازداد إخلاصك. حينما توقن أن أحداً لن ينفعك ولن يضرك، وأن الإنسان إذا ابتغى أمراً بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى، وأن الإنسان إذا عبد غير الله عز وجل فالله له بالمرصاد، لا بد من أن يخيب ظنه، لا بد من أن يحبط عمله، لا بد من أن يريه هذا الشريك ضعيف لئيم. فيا أيها الإخوة، بطولتنا لا في أن نقر أن الله خالق السماوات والأرض، ولكن بطولتنا في الإيمان أن نوقن أن الله بيده كل شيء، ليس في الكون إلا الله. هذا هو التوحيد. قل إنما أدعو ربي. الحقيقة ليس المقصود هذه الكلمات التي تقولها، فالمسلمون جميعا يدعون الله بلسانهم، في الصلاة يدعون الله عز وجل، في الدعاء يدعون الله عز وجل، في الاستغفار يستغفرون الله عز وجل، ولكن المشكلة أن الناحية العملية ليست كالناحية النظرية. يدعو الله بلسانه ويعلق الآمال على غيره، يدعو الله بلسانه ويتكئ على غير الله، يدعو الله بلسانه ويعتمد على ماله. لكن الدراهم مراهم، هذه كلمة إبليسية. مليار مشكلة لا تحلها الدراهم أبدا. يعتمد على ماله ويدعو ربه بلسانه، يعتمد على أولاده ويدعو ربه بلسانه، يعتمد على مركزه ويدعو ربه بلسانه، يعتمد على صحته ويدعو ربه بلسانه. حينما تشعر أن كل شيء تتمتع به إنما هو من فضل الله عز وجل، وفي أي لحظة يسلبه منك، في أي لحظة، بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. الإنسان ملء السمع والبصر، خسر الدم بالدماغ أصبح مشلولا. فالإنسان لا يعتمد على صحته ولا على قوته ولا على ماله، يعني صديق والله مثقف ثقافة عالية في جلسة هيك مع أصدقائه، قال أنا يعني موتي بعيد. فسأله صديق لماذا؟ قال له أنا وزني خفيف وأكلي قليل وبمشي وما بدخن وما بحملها، ما عندي شدة نفسية. هذا كله كلام صحيح، يعني الشدة النفسية مع النهم بالأكل مع بطء الحركة مع التدخين، هي أشياء كلها قاتلة. الكلام قاله يوم السبت في سهرة مع أصدقائه، في يوم السبت التالي كان تحت الأرض. لا تعتمد إلا على الله. أحياناً المال يذهب في ثانية، في ثانية واحدة تكون من أغنى الأغنياء فإذا أنت من أفقر الفقراء. والله زارني رجل قال لي أنا كنت أملك 25 عدد يعني من الدنومات، لا أذكره بالضبط بس كبير جداً، يعني 250 دنم قد يكون ذلك، وكل يوم في عنده مضافة وضيوف، يبحث عن عمل ناطور في بناية الآن 3000 ليرة في الشهر. فالله عز وجل يعطي ويدهش ويأخذ ويدهش. لا تعتمد لا على صحتك ولا على مالك ولا على من حولك من أعوان ولا على أقرب الناس إليك ولا على أبعد الناس عنك ولا على أقوى الناس ولا على أضعف الناس. قل إنما أدعو ربي. علق أملك بالله، حط الآمال عند الله، ثق بالله وحده، اتكل على الله وحده، أرجو الله وحده. هذا التوحيد. التوحيد بالكلام سهل جدا، سهل سهل إدراكه، سهل شرحه، سهل. أما بالأزمات، تأتي أزمة تبحث عن إنسان يحميك، عن إنسان يعطيك، عن إنسان يقيك. لا، كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. والله عز وجل متكفل أن يريك من آياته. عود نفسك في الأزمات، في الأشياء، في الأمور الحرجة، أن ترجو الله وحده، وأن تعلق عليه الآمال، وأن تصطلح معه، وأن تتذلل بين يديه، وأن تمرغ جبهتك في أعتابه. قل إنما أدعو ربي. لا تكن مجيرا لصالح إنسان، لا تكن محسوبا على جهة أرضية أبدا، لا تعطي طاقتك وجهدك ووقتك وعمرك لغير الله عز وجل. غير الله ليس أهلا أن تعطيه طاقتك ولا جهدك ولا ذكاءك ولا علمك، أنت لله. لا يليق بك كإنسان إلا أن تكون في خدمة الله عز وجل، أي في خدمة خلقه. لا تكن محسوبا على جهة أرضية، هذه نصيحة لله عز وجل. لا يليق بك أن تكون محسوبا على جهة أرضية، إن كنت محسوبا على جهة أرضية أنت تدعوها ولا تدعو الله عز وجل، ترجوها ولا ترجو الله عز وجل، تخاف بطشها ولا تخاف بطش الله عز وجل، ترجو ما عندها ولا ترجو ما عند الله عز وجل. أنت لله. إذا كان الماء للتراب والتراب للنبات والنبات للحيوان والحيوان للإنسان والإنسان لمن؟ لله الواحد الديان، أنت لله. لذلك الإنسان في بحياته شروط وأزمات ومضائق ومشكلات، فإذا اعتمد على الله وحده ودعاه، أدعو يعني أصلي، الصلاة دعاء، أنا أصلي له وأنا أدعو بلساني له في أي جلسة تجلسها، لا تدعو لزيد أو عبيد ولا لفلان ولا لعلان ولا لجهة ولا لجهة، أدعو الله عز وجل، أدعو لله عز وجل. ما ذكرني عبدي في سره إلا ذكرته في نفسه إلا ذكرته في نفسي، ولا ذكرني في ملأ من خلقي إلا ذكرته في ملأ خير منهم. قل إنما، المفصل عند إنما، إنما أداة قصر، يعني أنا أدعو الله وحده ولا أدعو أحدا سواه. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنه ما من مخلوق على وجه الأرض أقرب إلى مخلوق كرسول الله صلى الله عليه وسلم كسيدنا الصديق، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله. وسيدنا الصديق قال بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ديننا دين توحيد، لا دين أشخاص ولا دين جهات ولا دين شرك، ديننا دين التوحيد. قل إنما أدعو ربي، وسع، أدعوه، أصلي له، أخافه وحده، أرجوه، كل أملي معقود على رحمته، كل خوفي منه، رجائي له، أرجو ما عنده، وأخشى عذابه، وأتهيب جفوته، وأرجو نواله. هذا هو الإيمان. يعني العلاقة مع الله يجب أن تكون غنية، مفعمة بالحب، مفعمة بالاتصال، مفعمة بالإخلاص. قل إنما أدعو ربي، أدعو ربي وحده ولا أدعو أحدا سواه، أجربه. لمجرد أن تعتمد على غيره، الله جل جلاله رحمة بك وعطفا عليك يؤدبك فيخيب ظنك بفلان أبدا، وقد يكون غير ذلك، لكن الله يلهمه أن يتخلى عنك في أحرج الأوقات. هذا عقاب من الله، لأنك اتكلت عليه وعقدت الآمال عليه واطمأننت إلى وعده. يجب أن تطمئن لوعد الله وحده، يجب أن تستجير بالله وحده، أن تستعيذ بالله وحده، أن تقبل على الله وحده، أن ترجو الله وحده، أن تكون متعلقا بالله وحده. نعم، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. لذلك الإيمان بالله سهل، أما بالتوحيد صعب. والإيمان بالتوحيد نظريا سهل، أما عمليا صعب، يحتاج إلى جهد كبير. ما كل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إن أكثر الناس يعتمدون على بعضهم بعضا شركا. إن هو لا يقول لك أنا أعبد فلان، لا، أما حينما يكون قلبه مفعم بمحبته، رجاؤه معلق به، قلبه يرتعد خوفا من وعيده، هذا شرك، أنت عاملته كإله. لذلك الإنسان كلما تذلل لله رفعه الله، كلما اعتمد على الله وحده الله جل جلاله دافع عنه وحفظه. الحقيقة القضية تحتاج إلى إيمان عميق وإلى إرادة قوية. يعني مثلا بحياتنا اليومية في ضيق بالدخل، يفتح لك باب في دخل كبير، لكن هذا الباب لا يرضي الله، ماذا يفعل المؤمن؟ المؤمن يؤثر ما عند الله على شيء لا يرضيه، بعد حين الله جل جلاله يفتح له بابا واسعا، هذا الباب الواسع فتحه بعد حين. لماذا؟ لو فتحه مباشرة ما دفع ثمن طاعته. الله عز وجل قال: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طبعا المشركون بشكل ما يسمى صناعة سياحية، ينفقون أموالا طائلة، يروجون السلع في البلد، يستأجرون البيوت، ينفقون أموالهم على الطعام والشراب وعلى أشياء أخرى. فالسائح يعني من نتائج السياحة الرائجة دخل كبير. فربنا عز وجل قال: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. في بالآية شيء دقيق جدا. مبدئيا أنت حينما تلتزم طاعة الله عز وجل قد يقل دخلك، قد ترفض هذا العمل وهذا المشروع وهذه الصفقة وهذه التجارة، فيها شبهات لأنه، وحينما ترفضها كلها يقل دخلك. الدخل إذا ما قل معنى ذلك أنك لم تدفع ثمن هذه الطاعة وثمن هذه المؤاثرة، بعد أن يعلم الله منك صدقا وإصرارا على طاعته وتضحية في سبيله يأتي الفرج القريب، يأتيك رزق من حيث لا تحتسب. كنت خاضعا لقانون مستنبط من حركة الحياة، بعد أن علم الله صدقك واستقامتك وخوفك من الله وحرصك على طاعته أخضعك الله إلى قانون آخر، قانون العناية الإلهية المباشرة. آلاف القصص. أقول لكم هذه الكلمة أيها الإخوة، تصور، تصور فقط، ليس هناك قرآن وليس هناك سنة، هذه الحياة كما تجري، لو عندك نفس طويل وتحليل دقيق وتتبعت كيف يعامل الله خلقه لاستنبطت من معاملة الله لخلقه قواعد وقوانين مطابقة للشرع تماما. المستقيم ينصره الله عز وجل، والمنحرف يخذله، والذي يجمع المال الحرام يدمره، والذي يجمع المال الحلال يبارك الله له فيه، والذي هو في خدمة الناس الله في حاجاته ييسر له حاجاته. ففي قوانين، فأنت إما أن تأخذ هذه القوانين من كتاب الله مركزة، وإما أن تستنبطها من حركة الحياة. ولكن الشقي كل الشقي هو الذي يعرفها بعد فوات الأوان، هذه المشكلة. وأقول لكم دائما: خيارك مع الإيمان خيار وقت، لا خيار قبول أو رفض. يعني الحقائق التي جاء بها الأنبياء، الحقائق التي جاء بها الأنبياء سيعرفها كل الناس عند الموت، حتى الكفار، حتى الملحدون، حتى الفجار، حتى العصاة، كل المخلوقات سيعرفون الحقيقة بعد الموت. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لكن إما أن تعرفها وتنتفع بها، وإما أن تعرفها وتكون معرفتها حسرة على القلب. المعرفة مع الحسرة بعد الموت، أما المعرفة مع الانتفاع قبل الموت. فلذلك إخواننا الكرام وأنا معكم، نحن مدعوون إلى الله عز وجل، والدعوة الله عز وجل يريدنا جميعا، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله عز وجل يريدنا أن نكون على منهجه كي يسعدنا بطاعته. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، لا أحدا كبيرا ولا أحدا صغيرا ولا أحدا قريبا ولا أحدا بعيدا ولا أحدا قويا ولا أحدا ضعيفا. أيام الإنسان يتعلق بابنه تعلق غير طبيعي، لدرجة أنه يعني في إنسان توفي ابنه فكفر بالله وترك الصلاة. يجب أن تكون متعلقا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام مات ابنه إبراهيم، دمعت عينه، قالوا أتبكي؟ قال إنما إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. هذا كلام رائع جدا، كلام متوازن، كلام فيه توحيد. يعني أقول لكم كلاما دقيقا أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، ما من معصية إلا مع ضعف توحيد، ما من نفاق إلا معه ضعف توحيد، ما من تقصير إلا معه ضعف توحيد. أنت حينما ترجو أمرا بمعصية ماذا ترى؟ أن هذه المعصية في وراها خير. هذا غلط، هذا غلط شديد. مع المعاصي ما في إلا شرور، ومع الطاعات ما في إلا بركات وخيرات. من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. أخواننا الكرام، قل إنما أدعو ربي. الإنسان إذا دعا إلى الله، دعا الله في عبادته ودعا إلى الله في حركته. العلماء قالوا المعنيان منطويان بهذه الكلمة. قل إنما أدعو، الصلاة دعاء، أنا أدعو الله في صلاتي، أي أنا أصلي له وحده، أو أدعو إليه لا أدعو لسواه. كم من إنسان مجند ليدعو إلى غير الله عز وجل؟ يختارون الأذكياء أصحاب الحجة القوية لتكون دعوتهم لغير الله لجهة أرضية. فالمؤمن يدعو لله عز وجل. طيب، الله عز وجل يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. في رأي دقيق جدا أن الإنسان إذا دعا إلى الله ولم ينجح في دعوته، لما لم ينجح في دعوته؟ لأن إخلاصه ضعيف وتوحيده ضعيف، يعني خاف أو رأى الوقت أثمن من أن أنفقه في الدعوة إلى الله. مثلا الإنسان إذا دعا إلى الله وعزى إخفاقه إلى الله عز وجل فقد رد القرآن الكريم، ورد آية من كتاب الله كفر. أية آية؟ إنا لننصر. إن حرف مشبه بالفعل يفيد التوكيد، واللام لام التأكيد، توكيدان. لننصر والفعل مضارع مستمر، النصر مستمر. رسلنا شيء بديهي طبعا، لا، والذين آمنوا في الآخرة بديهي، لا، في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أي جامعة مانعة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. فأنت إذا دعوت الله عز وجل أو دعوت إلى الله ولم تقط في استمار وعزوت هذا إلى الله فهذا نوع من التكذيب، وتكذيب القرآن الكريم كفر. شيء آخر، وإن جندنا لهم الغالبون. أخواننا الكرام، زوال الكون أهون على الله ألا تحقق هذه الآية، وإن جندنا لهم الغالبون. فإن لم تغلب فأنت لست جنديا لله عز وجل، هذا الشرك. أنت جندي لجهة أرضية، فلو كنت جنديا لله لا يمكن أن تغلب أبداً. وإن جندنا لهم الغالبون. فالإنسان إذا الله عز وجل ما نصره يراجع نفسه، يراجع نفسه ويتحقق من جنديته لله عز وجل. هل هو جندي لله؟ يعني أعلى مقام يصله إنسان أن يكون جنديا للحق، للحق ولا شيء سواه. درسنا اليوم توحيد، قل إنما أدعو ربي وحده، من إنما جاي وحده، من إنما، إنما أدعو ربي، أدعوه في عبادتي وأدعوه بلساني وأدعو له الخلق. أنا أدعوه وأرجوه وأصلي له وأدعو له بين الخلق، ولا أشرك به أحدا. الشرك أيها الإخوة نوعان، جلي وخفي، جلي وخفي. الجلي أن تقول بوذا إله، هذا بالهند والصين، هذا ليس عندنا منه إطلاقا والحمد لله. إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم. الشرك الجلي والحمد لله رب العالمين ليس له وجود في العالم الإسلامي. كل شيء يقال في العالم الإسلامي هو الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا مفروغ منه. نحن والحمد لله يعني ناجون من الشرك الجلي بعد الدعوة الإسلامية. إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي بالشرك الخفي. الشرك الخفي أن تعتمد على غير الله، أن ترجو غير الله، أن تخاف من غير الله، أن تخلص لغير الله، أن تعلق الأمل على غير الله، أن تدعو غير الله، أن تهاب غير الله، أبدا. هذا هو الشرك. لذلك قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، به شركا خفيا. طبعا الله عز وجل رب العالمين يربي الإنسان، كلما تعلق بجهة أرضية يعني نبهه وخيب ظنه بعود. يعني الصحابة الكرام كما قلت في الدرس الماضي، وفيهم رسول الله، رأوا تجمع كبير جدا ما سبق له مثيل في الجزيرة، 10,000 سيف مؤمن، فقال بعضهم في نفسه لن نغلب من قوة، لن نغلب من قلة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إذا في عنا شرك جلي نحن والحمد لله ناجون منه، أما الشرك الخفي هنا هو المشكلة. من هنا قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. ولا أشرك به أحدا، أحدا جاءت نكرة، والتنكير تنكير شمول، يعني أي أحد، صغيرا أو كبيرا، قريبا أو بعيدا، قويا أو ضعيفا، أي أحد. ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. الحقيقة الضر يقابله النفع، والرشد يقابله الغي، وهذا من بلاغة القرآن الكريم. يعني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا غيا ولا رشدا، أربع معاني بكلمتين. يعني الهداية باختيار الإنسان، النبي مبلغ، فقد تلقي محاضرة بليغة جدا على أناس، بعضهم يستجيب بعضهم لا يستجيب، السبب الإنسان مخير. أنا لا أملك أن أهديكم، أملك أن أبلغكم. لا يستطيع مخلوق أن يخلق الهدى في نفس الآخرين، مستحيل هذا الشيء، هذا شيء مستحيل. ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت، ما أنت عليهم بحفيظ، ما أنت عليهم بوكيل. ذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. من هو النبي الذي أوتي المعجزات، أوتي الكمال الإنساني الكامل، أوتي المنطق، أوتي الفصاحة، أوتي الكمال، قمة البشر، لا يستطيع أن يهدي الإنسان. إلا أن يبلغه، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت، لست عليهم بوكيل، لست عليهم بحفيظ. لذلك قل لا أملك لكم، أنا لا أملك أن أخلق الهدى فيكم، أنا أملك أن أدعوكم فقط، أملك أن أرشدكم، أملك أن أبين لكم. قل لا أملك لكم نفعا، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا أملك الهدى ولا أملك الضلال، الضلال باختياركم والهدى باختياركم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. كما أنني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يعني عجيب الأمر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام والناس أقبلوا عليه وافتدوه بأرواحهم، ويقول لهم صباح مساء لا أملك لكم شيئا. هذا التوحيد. يجب أن تبين للناس أنك ضعيف مثلهم، أنك لا تملك لهم شيئا لا نفعا ولا ضرا. كل إنسان يدعي أنه يملك النفع أو الضر، أو يملك الهدى أو الضلال، إنسان مشرك ودجال. أنا أدعوك، أبين لك، أقنعك، أحاول أن أبين لك، آتيك بالدلائل بالحجج بالبراهين، أما أن تهتدي أن تستجيب هذا من عندك، هذا باختيارك، هذا من صنع قرارك. أنا أدعو وأنت تستجيب أو لا تستجيب. لذلك النبي على علو مقامه وعلى عظمة دعوته وعلى فصاحة لسانه وعلى أخلاقه الكريمة، بعضهم استجاب له بعضهم حاربه، أليس كذلك؟ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. الإنسان الدعوة الصحيحة لا تعلق الناس بشخصك، علقهم بالله عز وجل. في أشخاص، يعني الأضواء مسلطة على أشخاص، في الدعوة إلى الله علق الناس بالله، لأنه معهم أينما كانوا، معهم أينما ذهبوا، معهم في حلهم وترحالهم، في خلوتهم وجلوتهم، في سرهم وعلانيتهم، في بيتهم ومع الناس، هو معهم أينما كانوا. فلذلك لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. الذي يقول خلاف ذلك، أنا أملك لكم هدى أو ضلالا أو نفعا أو ضرا، هذا شرك. يجب أن تعلن براءتك من كل هذه الأفعال، لا أملك لكم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق الذي أوتي المعجزات نزل عليه القرآن لا يملك لنا ضرا ولا رشدا ولا نفعا، لا نفعا ولا ضرا ولا غيا ولا رشدا، فمن باب أولى ألا يملك أحد بعده هذا إطلاقا، إلا أن الرجل الداعي يبين. فأنت مهمتك أن تحاكم وأن تناقش وأن تستجيب أو لا تستجيب، هذا أصبح شأنك وهذا قرارك. ربي إنه ابني وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. سيدنا نوح على عظم مقامه ما استطاع أن يقنع ابنه أن يركب معه، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. نعم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. والداعي الصادق يبين للناس لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، الهدى باختيارك وعدم الهدى باختيارك، ونفعك من طاعتك والضر من معصيتك. يعني سعادتك بيدك وشقاءك بيدك، التوفيق بيدك. كيف؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. التوفيق بيدك والتعسير بيدك والهداية بيدك، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. استجب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الاستجابة بيدك وعدم الاستجابة بيدك، والنفع من طاعتك والضر من معصيتك. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى درجة من العبودية، يعني الله عز وجل إذا شاء شيئا لا يستطيع أحد في الأرض أن يجيرني من الله أبدا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده أبدا. إذا الله أراد وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يجب أن تؤمن دائما أنك في قبضة الله. لو أن أهل الدنيا كلها معك ولم يكن الله معك لا تستفيد شيئا، ولو أن أهل الدنيا كلها ضدك وكان الله معك لا تعبأ بهم جميعا. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. هذا التوحيد، أنت في قبضته وفي حفظه وفي توفيقه. ودائما وأبدا أقول لكم المعية الخاصة والمعية العامة. المعية العامة الله مع البشر كلهم، مع الكفار، مع المؤمنين، مع الصادقين، مع الكاذبين، مع الفجار بعلمه، لكن مع المؤمنين بتوفيقه، مع المؤمنين بتأييده، مع المؤمنين بحفظه، مع المؤمنين بنصره. الحفظ والنصر والتأييد هذا معية خاصة، والمعية الخاصة لها ثمن. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. هذا هو الدين. والحقيقة لما النبي وهو سيد الخلق وحبيب الحق يقول قل إني لن يجيرني من الله أحد، كيف نقول بالذين يبيعون الجنة بالسقوق؟ هي الدعوة الصحيحة. نبي هذه الأمة يقول قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. في واحد اشترى النار، اللي باعه إياها استغرب أنه ما في داعي، هو اشتراها وبلغ الناس أنه الجهنم أنا اشتريتها ولن أدخل إليها أحدا، فخفت سوق الجنة فاضطر يشتريها منه مرة ثانية اللي باعه إياها. سخافات وأفكار مضحكة. نعم. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. مهمته إبلاغ الناس، مهمته أداء الرسالة. لذلك الإنسان إذا وقف أمام مقام النبي في العمرة أو الحج يقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق الجهاد وهديت العبادة إلى سبيل الرشاد. إلا بلاغا من الله ورسالته، يعني النبي لا يستطيع، لا يملك الضر ولا النفع ولا الهدى ولا الغي، الضلال يعني، ولا يملك أن يحمي نفسه من الله ولا أن يجير أحدا، ضعيف. أما مهمته التبليغ، مهمته التبليغ. له مهمة ثانية جاءت بآيات أخرى، القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مهمته أن يبلغ بلسانه وأن يعمل عملا موافقا لرسالته. فالإنسان لا يقنع بالكلام وحده، يقنع بالكلام المطبق. فالنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ بلسانه، قدوة بعمله. هذه مهمة الأنبياء، وينبغي أن تكون على شاكلتها مهمة الدعاة من بعده، مبلغ مطبق فقط. لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا غيا ولا رشدا ولا أحد يحميه من الله عز وجل. ومن يعص الله ورسوله فإن له جهنم خالدين فيها أبدا. في درس قادم إن شاء الله نعيد شرح هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.